الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس لحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قد كنا ولازال كلام وصولا حول الباب السادس في أنس المحبين بالله، وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سواه. وقد وصلنا إلى قوله وخرج أيضا، أي أبو نعيم، بإسناد فيه ضعف عن رباح، أنه قال الآن بعد أن ذكر الشيخ ما يتعلق بالآيات والأحاديث، سيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالآثار عن المتقدمين في هذا الباب. عن كان يتكلم رحمه الله عن أنه يتولد من ذلك أيضا الأنس بالله والخلوة لمناجاته وذكره واستثقال ما يشغل عنه من مخالطة الناس والاشتغال به. قال وخرج أيضا بإسناد فيه ضعف عن رباح أنه قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر يعني دخل وقت النهي لا يستطيع أن يصلي، احتبى فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وروينا من حديث أبي أسامة أنه قال دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه ينقبض، فقلت كأنك تكره أن تؤتى، وعندي كلمة في النص ترى تكره أن تؤتى أو نحو ذلك لعل فيها تصحيفا معينا. قال أجل، يعني كأنه تضايق، فقال له هل أنت تكره أن يأتيك أحد؟ قال نعم. قلت أو ما تستوحش، يعني ما تحس بالوحشة في انفرادك؟ قال كيف استوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقال بكر، يعني أنه يستأنس بالله، فمن ذكر الله عز وجل ذكره الله عز وجل. وقال بكر المزني من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد. هذا شرف عظيم للإنسان أنه متى ما شاء دخل على الله سبحانه وتعالى، فعنده الماء يتوضأ به ويدخل يكلم ربه تبارك وتعالى. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن شميط بن عجلان أنه قال إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المنقطعين به. وعن حبيب أبي محمد، وهذا من العباد الزهاد، أنه كان يخلو في بيته ثم يقول من لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وعن زكريا بن عدي أنه قال سمعت عابدا باليمن يقول سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سيده عز وجل. وعن أحمد بن أبي الحواري أنه قال حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي قال مررت برجل ببيروت مدلي الرجلين في البحر يكبر، ويصح أيضا مدلر على حسب هل هو حال أو نعت، فقلت يا شاب ما لك جالس وحدك؟ قال اتق الله ولا تقل إلا حقا، ما كنت قط وحدي منذ ولدتني أمي، إن معي ربي عز وجل حيثما كنت، ومعي ملكان يحفظاني علي، وشيطان ما يفارقني، فإذا عرضت لي حاجة إلى ربي سألته إياها بقلبي فجاءني بها. هذا يدل على استحضاره لهذه الغيبيات، وأعظمها معية الله سبحانه وتعالى. وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، فليكن أنسك به ودع الأنس بالناس. وعن عبد الواحد بن زيد أنه قال كان أصحاب غزوان يقولون له ما يمنعك عن مجالسة إخوانك، فيبكي ويقول إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني ربه تبارك وتعالى. وعن مسلم بن يسار أنه قال ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. يعني خلاصة هذا الباب وما سيأتي أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالخلائق فإنه يجد وحشة إلى انفرد، ولا يجد أنسه إلا بالناس لتعلق قلبه بهم، وهذا حال أكثر الخلق. ولهذا تجد الآن وسائل التواصل وغير إنسان ما يستطيع أن يبتعد عنها لأن أنسه بالناس، وما منا إلا نسأل الله أن يتوب علينا ويصلحنا. وأما الذي كمل أنسه بالله سبحانه وتعالى وعظم، فإنه يسعد بالخلوة لأنه يخلو بالله سبحانه وتعالى وينقطع عما يقطعه عنه من الخلائق وأنفاسهم. وعن عبد العزيز بن سليمان الراسبي وكانت رابعة تسميه سيد العابدين، يعني ناهيك برجل رابعة تسميه سيد العابدين، أنه قيل له ما بقي مما يتلذذ به؟ قال سرداب أخلو بربي فيه. وعن مسلم العابد أنه قال لولا الجماعة يعني الصلاة في الجماعة ما خرجت من باب أبدا حتى أموت، أو من باب يعني أنه يضطر للخروج من أجل صلاة الجماعة، ولولا هي لبقي في داره إلى أن يموت، لا يريد أن يلقى أحدا أبدا. وقال ما يجد المطيعون، طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس أصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لكن ليس معنى هذا سيأتي أنه يخالطهم بجسده وأما قلبه فيكون مستأنسا بالله، ويخالطهم من أجل الله ليس من أجل أن يأنس بهم أو أنه يظن أن حاجاته عندهم أو نحو ذلك. وقال ما يجد المطيعون الله لذة، هكذا عندي في نسختي، لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إلى الله عز وجل ثم غشي عليه. قد تقدم التعليق على مسألة الغش وما يتعلق بذلك، وأن حال الصحابة أكمل من حال هؤلاء ولم يكن يعرض لهم ذلك، قال ابن القيم لقوة الوالد وضعف المحل، وقد تقدم ذلك. وعن شعيب بن حرب أنه قال دخلت على مالك بن مغول وهو جالس في بيتي وحده فقلت ألا تستوحش؟ فقال أو يستوحش مع الله أحد؟ أنكر عليه، قال كيف من معه الله عز وجل لا يستوحش. وعن يحيى بن سعيد أنه قال قال نصر بن يحيى بن أبي كثير وكان من الحكماء، لعله ابن يحيى بن أبي كثير لأن يحيى كنيته أبو نصر، لم نجد شيئا أبلغ من الزهد في الدنيا، لعلها أبلغ في الزهد في الدنيا من ثبات حرث الآخرة في قلب العبد، أكبر سبب أن يثبت حرث الآخرة في القلب فيزهد في الدنيا، ومن ثبت ذلك في قلبه آنسه بالوحدة فأنس بها واستوحش من المخلوقين، هذا هو الشاهد. فأول ما يهيج من حب الخلوة طلب العبد الإخلاص والصدق في جميع قوله وفعله فيما بينه وبين ربه، لأن كون الإنسان يستأنس بالوحدة يدل على أنه مخلص يريد للعبادة لا يراها أحد لشدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ويهيج منها الزهد في معرفة الناس والأنس بالله تبارك وتعالى، ويهيج منها الوحشة من الناس والاستثقال لكلامهم والأنس بكلام رب العالمين. ويروى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر شيئا عليه، يعني حتى لا تفضل شيئا على الله عز وجل مما يعارض ما يحبه منك. فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، لأن محبوبك معك حيثما كنت، وكان شوقك بلقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عز وجل عندك أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. بعض الناس يصلون من درجة المحبة لله سبحانه وتعالى حتى يكون حب الله عز وجل أحب إلى أنفسهم من هذه الأشياء المحبوبة جدا إلى الإنسان بطبعه، إذا كان في شدة عطش كيف يكون شوقه وحبه للماء البارد، فيكون حب الله عز وجل عندهم أعظم من ذلك. وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه. وقال أبو سليمان لعله الداراني لا أنسني الله عز وجل إلا به أبدا، يدعو الله عز وجل أن لا يجعل أنسه بالمخلوقين. وقال رجل لمعروف الكرخي أوصني، قال توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك، وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه، إذا نزل بك شيء فأفضل ما تعمله أن تكتمه عن الخلائق، وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك. وقال سعيد بن جبير، وقال سعيد بن عثمان سمعت ذنون يقول المصري يقول من علامات المحب لله ترك كل ما يشغله عن الله حتى يكون الشغل بالله وحده، ثم قال إن من علامات المحبين لله أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه، هذا هو الشاهد، ثم قال إذا سكن حب الله القلب أنس بالله، هذا هو الشاهد، لأن الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا سواه. وكانت رابعة العدوية تنشد هذين البيتين ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي، هذا هو معناه أنها تخالط الناس بجسدها. طبعا المرأة تحتاج إلى مزيد ضوابط في هذا الباب، لكن عموما الإنسان يخالط الناس على وفق الشريعة بجسده، وأما من عظمت صلتهم بالله فإنهم لا ينقطعون عن الله حتى لو كانوا وسط الخلق، فإنهم يكونون مراقبين لله سبحانه وتعالى في كل حال، يعبدونه كأنهم يرونه ويخشونه كأنهم يرونه ويديمون ذكره. ورؤية بعض العارفين يصلي في مكان وحده، فلما سلم قيل له ما معك مؤنس؟ قال بلى. قيل له أين هو؟ قال أمامي وخلفي ومعي وعن يميني وعن شمالي وفوقي، يعني أنه وهو معكم أينما كنت. قيل له معك زاد؟ قال نعم، طبعا وإلا فهو بذاته كما هو معروف فوق العرش. قال نعم الإخلاص. قيل له أما تستوحش في وحدتك؟ قال إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة حتى لو كنت بين السباع ما خفتها. وهذا أيضا على طريقة بعض يعني العباد وكذا، وإلا فالخيفة الطبيعية وقعت حتى من الأنبياء. قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال عن إبراهيم إمام الحنفاء ذكر عنه أنه أوجس منهم خيفة، لكن هذا من باب غلبة بعض الأحوال على الإنسان، ثم العزم على الشيء غير وقوع الشيء فعلا. ولكن وقع هذا من بعض يعني العباد من المتقدمين، يقال إنه دخل أسد فهربوا إلا هو يعني وهو كان في صلاة، فقالوا له يعني لماذا لم تهرب؟ قال يعني استحييت من الله عز وجل أن أخاف شيئا غيره أنا بين يديه. وقال بعض العارفين عجبت لمن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع غيره، كيف تطيب له حياة بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول أنيبوا إلى ربكم واسلموا له لاية. ولو استقصينا ما في هذا الباب من الأخبار والآثار لطال الكتاب جدا. ومما يدخل في هذا الأنس بالله، الأنس بكلامه وذكره، والأنس بالعلم النافع الذي بعث به رسوله، هذا من آثار الأنس بالله وجزء منه. ولهذا قال ونختم بهذا ومن الأنس بالله عز وجل الأنس بكلامه القرآن لا يشبع منه كما جاء عن عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وذكره يتلذذ بذكره. ولهذا قال العلماء كل عبادة تنقطع من عبادات الدنيا إلا الذكر، لأنه لذة ينقلب يلهمونه كما يلهمون التسبيح في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. والأنس بالعلم النافع الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، كأنه يشير إلى أنه علم الكتاب والسنة وما تفرع عنهما تفرعا قريبا. وأما علوم الآلات وكذا فهي معينة، لكنها ليست مما في نفسه يرقق القلب، وإنما هو وسيلة إلى غيره. وروى أبو نعيم بإسنادي عن ذي النون أنه قال الأنس بالله نور ساطع والأنس بالناس غم واقع. قيل لذي النون ما الأنس بالله؟ قال العلم والقرآن. هذا من آثاره بالله، فقد سبق غير هذا. ومن كلام الفضيل بن عياض كفى بالله محبا، هكذا في نسختي الظاهر، وقد يكون بمعنى إيش؟ وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وقال من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. وقد روي من حديث أنس مرفوعا من طريقين ضعيفين كما سيذكر، علامة حب الله حب ذكره، وعلامة بغض الله بغض ذكره، من طريقين غير صحيحين. وكان يعني مرفوعا وإلا فالمعنى صحيح. وكان فتح الموصلي يقول المحب لله لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة، ولا يغفل عن ذكر الله عز وجل طرفة عين، خرجه إبراهيم بن الجنيد. وخرج أيضا بإسنادي عن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه أنه قال علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. هذا واقع، حتى الذين يحبون أشياء من الدنيا تجد قلوبهم متعلقة بها وألسنتهم كثيرة الذكر لها. وعلامة الدين الإخلاص لله عز وجل، هذه علامة الدين المتين، فتجد باطنه وظاهره سواء لأنه مخلص. وعلامة العلم خشية الله عز وجل، العلم الحقيقي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلامة الشكر الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم القدر، هذا من آثار الشكر الحقيقي الصادق، لأنه يستعظم نعم الله سبحانه وتعالى. ونواصل إن شاء الله بقية هذا الباب والفصل في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.